أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم. قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وخارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبة أو يدعو إلى يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في نفس الباب بعد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. وقد سبق بيان وجه اجتماع هاتين الكلمتين في كثير من نصوص السنة: ذكر الطاعة الخاصة بولي الأمر، وذكر الجماعة وهي الجماعة المتفعة على ولي الأمر، كلاهما حقان مجتمعان، وهذان الحقان بهما بين بعض أهل العلم وجه فساد منهج المظاهرات، يسلك أو يتبع منهج المظاهرات، وذلك لأن الإنسان قد يقول قائل إن ولي الأمر يأذن في المظاهرات، فإذا أسقط حقه ألا يجوز لنا أن نقيم أو نأتي بهذه المظاهرات لنقيم الحقوق التي نريد أن نسترجعها لأنفسنا أو للرعية نفسها؟ فيقال له: لو كانت المسألة راجعة لحق ولي الأمر فقط لقيل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا إليهم حقهم. فيقال: هذا حقه، لو تنازل عنه تنزل له في ذلك، وأجيب الشعب إذا أراد أن يثير شغبا ما كالمظاهرة مثلا. لكن في حقيقة الأمر هناك ثلاثة حقوق في هذا الباب. الحق الأول حق الله عز وجل، أي حق الشارع، لأن الله تعالى نص على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بوجوب لزوم بيعة ولي الأمر كما سبق في الأبواب التي رأيناها من قبل. فهذا في حق الشارع الحكيم، حق الله عز وجل. والحق الثاني حق ولي الأمر، لأن هنا قال في الحديث: من خرج من الطاعة. والطاعة هنا طاعة صاحب الأمر ولي الأمر، إذن هذا حقه وهو الحق الثاني. الحق الثالث حق الجماعة، حق الشعب المسلم الذي لم يسمح الشارع الحكيم في أن يغض من حقه أو أن يعتدى عليه، هو مجتمع آمن تحت رعاية راع واحد، فيأتي من يأتي بالمظاهرات فيبلبل هذا الأمن، لأنه كما لا يخفى كون المظاهرات تجعل البلاد مضطربة، ولو كانت الأهداف سامية لكن تضطرب الأحوال، فهذا عدوان على حقوقهم. لو تنازلت الرعية وتنازل الراعي عن حقوقهم يبقى حق الله حينئذ. من يجرؤ على أن يقول: لقد أذن الله لي أن أسقط حق الله؟ لا أحد يجرؤ على ذلك بعدما تمت الشريعة. بهذا يجاب من يقول بأن الأنظمة اليوم تسمح بالمظاهرات، هي تسمح والله ما سمح، هي تسمح بإسقاط حق ولي الأمر أو حق الجماعة، وإن كان طبعا إسقاط حق الجماعة أيضا من شبه مستحيل، يعني من يضمن لنا أنه طاف على الرعية كلها وقالوا لا بأس أنت تفعل مظاهرات لا بأس، حقنا في هذا مهدر نسمح لك بذلك، لا أحد يقول بهذا، والرعية مختلفة الآراء وهكذا، من الرعية من تكون قريبة من ولي الأمر وهي لا تسمح بذلك إلا في بعض الظروف، بعض الظروف الغريبة. أنا لما كتبت كتاب حكم المظاهرات كان أحد الوزراء عندنا في البلاد يقول كيف لا تجوز المظاهرات، كيف لا تجوز المظاهرات، فقلت سبحان الله العظيم، يعني هو وصل إلى الوزارة ويطمح في المظاهرات أيضا، يريد ماذا؟ يريد الحكم. رأيتم مفروضنا هو وزير قرب واستولى على هذا المنصب الكبير الذي هو دون الرئاسة دون الحكم مباشرة، فإذا ما دام يبارك المظاهرات وهو تحت هذه الدولة إذا فهو يبارك زعزعة هذه الدولة، إذا فهو وزير فيها وهو لا يحبها، فأمر الناس عجيب جدا. على كل حال نبهت على هذا التنبيه لأن أراه مهما جدا. قال هنا صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، قالوا ميتة على وزن فعلة، تكون على معنى الهيئة، لأنه قد قيل وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، هكذا قالوا، وفعلة بفتح الفاء وفعلة لمرة كجلسة، إذا أردت المرة قول جلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، إذا أردت الهيئة قل اجعل على وزن فعلة، وفعلة لهيئة كجلسة. قال صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية هكذا كانوا يرضون بشيخ القبيلة، فإذا حصل خلاف بين أسرته وأسرة ما أو بين رأيه وأحد من الرعية أقاموا بلبلة وأثاروا زوبعة ليخرجوا عليه ويثيروا الشغب عليه ولا يرضوا بإمرته وبكونه شيخ للقبيلة، الجاهلية هكذا كانوا. فلو كان المسلمون يجزون أنفسهم مثل هذه الحالة فهم بمثابة أهل الجاهلية، نفس خلق أهل الجاهلية، وهذا يبين لكم حكمة نهي الشارع عن الخروج، لأنه لو فتح الباب هذا الباب لا ينضبط، أسرة تختلف مع أسرة ملكية يأتي بالقبائل التي تكون معه وذاك يغضب له أيضا يتعصبون له وتحصل البلبلة ولن يستقيم أمر الأمة قط، يبقى على هذه الحالة من البلبلة والفتن. فشرع الحاكم حسم هذه المادة، وأمن العباد أمر عظيم جدا سواء كان في دينهم ودنياهم، حتى في العبادة، عبادة في غير جو آمن ما تطاق، وكذلك الدنيا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم مات ميتة الجاهلية، أهل الجاهلية ما كان ينضبطون تحت أمير واحد، يكون تحت أمير واحد فإذا رأوا منهم شيئا صغيرا فقط تركوا إمارته وانتقلوا إلى غيره وأخذوا يحاولون كيف ينصبون غير من شيوخ قبيلتهم ويتعصبون لآرائهم. قال ومن قاتل تحت راية عمية، ثم شرحها قال يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، لهذا الغضب ليس للدين، الراية العمية هذه التي لا وجه لها واضح، ما عندها وجه واضح، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، عصبته قبيلته جماعته يغضب لها ينصرها نصر أهل الجاهلية، كما في الجاهلية كانوا يقولون انصر أخاك ظالما مظلوما، على غير ما جاء في الحديث النبوي، إذا كان ظالما أن تحجزه عن ظلمه، أن ترده عن ظلمه كما جاء في الحديث النبوي. لكن أهل الجاهلية ينصرون أخاهم من أسرتهم، من قبيلتهم، من جماعتهم، من بني لهجتهم، في السلم والحرب، في الظلم وعكسه. فمن كان ظالما نصروه وكانوا معه ووقفوا معه، كان مظلوما نصروه. هذه سنة أهل الجاهلية، كما يصرح اليوم ده حتى في الإطار الضيق، الإطار الأسري، تجدون مثلا أبو الزوج أو أمه ينصرونه على الأسرة الثانية ولو كان ظالما، وتجد مثلا أم البنت تنصرها ولو كانت ظالمة، تقول أنا أترك بنتي أنا أقف معها. هذه كلها أخلاق الجاهلية. فمثل هذا المجتمع المصغر كبروه في دولة، كيف يحصل فيها من اضطراب الأمن وذهاب ما فيه. إذا قال يدعو يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، فقتلة جاهلية صلى الله عليه وسلم. حتى لو قتل يقتل قتلة جاهلية، لا أجر له في ذلك القتال. قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، أي المعاهد، قال فليس مني ولست منه، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، الحالة التي نراها اليوم بالضبط. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ما يفرق بين هذا وذاك. قال ولا يتحاشى من مؤمنها، حتى المؤمن يعرف أن هذا مؤمن صاحب عقيدة سليمة، يصلي، يزكي، يصوم، يحج، لكنه خالف في مبدأه هو. يعني حتى الذي ينادي اليوم ببيعة ما، من أين له أن هذه البيعة مقبولة عند الله وأنها الوحيدة المقبولة عند الله بعد، حتى يقول أنت مرتد لأنك لا تريد أن تبايع للخليفة الفلاني؟ من قال له بين الخليفة الفلاني عند الله هو الخليفة الشرعي حتى يقول أنت مرتد؟ يعني هل اعتدى على أصل أصول الدين في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والآخر آخره؟ هذا رد كلام الله عز وجل؟ هل رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أن نقيم بشرا ونقيم عليه ذاك الولاء الأكبر الذي يقال فيه ارتد أو لم يرتد، آمن أو كفر مباشرة، ما في بين وبين، ما يقال فسق ظلم اعتدى أخطأ، لا، هذه ما توجد في قاموسهم، آمن أو ارتد. وحتى من آمن خيانا، من آمن وبايع إذا شك فيه لعله منافق فيدخل في حكم المرتدين، ما لكم إلا أن تقتلوه وأن تزق روحه. فهذه مشاكل اليوم تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من مثل هذه الأصاف، ولا يفي لذي عهد عهده، حقيقة هذا موجود حتى ذوي العهود، أي كافر دخل بلاد المسلمين بعهد لو ظفروا به قتلوه، ما يتحشون من ذلك. إذا ما عندهم شيء يضبطهم صلى الله عليه وسلم، ما عندهم دين يخافون به الله عز وجل، ولا عندهم ضابط خلقي، لا وفاء ولا أخلاق كريمة يرجعون إليها. مثل هذا الوحش ما ينضبط أن تعيش معه، ينضبط. الخداع عنده قربة، الخيانة عنده قربة، الكذب قربة، صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يرجع إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج على أمتي، وهذا الموجود الآن، لأنهم يعتبرون جميع الأمة مرتدين، يعتبر جميع الأمة مرتدين، ما يقال إنهم يريدون الخلافة ويريدون يعني استرجاع القدس من أيدي اليهود. هذا سبحان الله كلام زخرفوه لنا في الأول ثم صار الآن كالخرافة، صار الناس منسية ما يتكلم عنه، إنما الزحف على أرواح المسلمين فقط، والوعود سيدخل كل بلد مسلم، لأن الكل مرتد. يذكرني هذا سبحان الله العظيم هذا الحديث لما ونحن نتكلم عن مسألة الخروج، لأنه هو واضح من خرج من طواف فارق الجماعة، ما رواه خليفة بن خياط في تاريخه بإسناد صحيح عن الحسن يذكر عن زينب وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت أم سلمة. أم سلمة كانت متزوجة، مات زوجها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها بنت اسمها زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كان لها ولدان، في وقعة الحرة قتلا. قالت: إن مصيبتي فيهما لعظيمة، ومصيبتي في أحدهما أعظم من مصيبتي في الآخر. لماذا؟ لأن أحدهما قاتل حتى قتل، والآخر قتل من غير أن يقاتل. لاحظوا، واحد دخل في القتال شارك، قال أنا ما أقول لا أجلس سلبيا، لا بد أن أكون إيجابيا وشارك، ما أترك الأمر هكذا. هذا يزيد المعاوية ما يستأهل الحكم، لا بد أن يخرج عليه. وجماعة في المدينة النبوية خرجوا، فما أجلس في بيتي. ذهب فقاتل حتى قتل، والثاني ما أراد أن يقاتل، لأنه قال هذا أمر لا يجوز. قالت: أما من قاتل حتى قتل فإنه الذي أخاف عليه يوم الدين، وأما الذي قتل من غير قاتل فهذا الذي أرجو له. يعني كلام سبحان الله العظيم، ما يخرج إلا من قلب مفعم بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف مغزى النصوص وأدى لها حقها. يموت لها ولدان وهي امرأة صاحبة عاطفة، ويظهر من الولدين أن كل منهما مستقيم يعني في في في تدينه، لكن أحدهما جرفته الفتنة وشارك مشاركة غير شرعية، فخافت على هذا لأنه سيموت ميتا جاهلية. خرج يقاتل سيموت ميتة جاهلية، وهذا القتال الذي قتل غير شرعي، لأن الخليفة شرعي، وخرج ينصر تلك العصبة، وهذه النصرة غير شرعية. هذا مثال لنصرة عصبة، نصرة غير شرعية. وتأملوا كيف تصرفت هي رضي الله تعالى عنها هذا التصرف، وكيف كان خوفها على المقاتل أشد من خوفها على الثاني. نعم، هذا في تاريخ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط رحمه الله تعالى، وإسناده صحيح. يقول هنا وعنه قال في الإسناد اللي بعده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو حديث جرير، وقال: لا يتحاشى من مؤمنها، يعني زاد نعم عدم الجزم، لا يتحاشى من مؤمنها. يقول ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح هذا الحديث، له تفصيل جميل في كتابه اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية. فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. تأمل، هنا ذكر الطاعة فقط، ما ذكر الخروج، الخروج أصله في الأول، لكن هنا في الوصف: من مات لا يرى له أو عليه طاعة لهذا الأمير، وإذا ليس في عنق بيع إذا لا تلزمه الطاعة ولو لم يشارك في الخروج. هذا لو مات يموت من الجاهلية، فكيف لو خرج؟ قال: ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، يعني هو ما يسأل، ما دام جماعة تخرج يخرج، ما يذهب يسأل العلماء، وبعضهم يتعمد أن لا يسأل العلماء، يقول لأنهم سيثبطونني يمشي. قال وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده، يعني سواء كان هذا أو ذاك، ثلاث أوصاف. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار، لما يكثر المخالفون هكذا يحصل، مثلما يحصل اليوم أراد أن يقاتل عدوا واضحا، ثم في كل مرة تخرج جماعة ويقتل هؤلاء يقتل هؤلاء يقتل ذلك العدو، ما يدري المسكين ترمي به الفتن في كل واد. قال والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة. هذا شو الكلام عليه، كانوا يعيش معنا. قال أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم لبعض أحفظك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. نعم بقي علينا أن نذكر شيئا مهما في هذا الحديث، الكلام عن الجماعة. إيش المقصود هنا بالجماعة؟ ذكرنا أنها جماعة الأبدان، أي الملتفة على خليفة واحد، جماعة المسلمين الملتفين على خليفة واحد. لكن العلماء يذكرون في كلمة الجماعة الواردة في نصوص الكتاب والسنة على أنها تعني معنيين. المعنى الأول اجتماع الأبدان، والمعنى الثاني اجتماع الأديان. اجتماع الأبدان كما سبق ذكره واجتماع الشعب على خليفة واحد، يقال لها الجماعة وسبق بيانه. اجتماع الأديان واجتماع الناس على معتقد الجماعة الأولى المهاجرون الأنصار، هذه اجتماع أديان كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن اجتماع الأديان فقال إن الذين فرقوا نهى عن تفرق الأديان فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أن يكونوا على دين واحد أي على معتقد واحد وهو التحزب المشروع، لأن الحزبية في الدين ما ذكرت إلا وذمت كما قال الله تعالى تكونوا من المشركين إذا فرقوا دينهم كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ربنا عز وجل ما ذكر الأحزاب في كتابه إلا وذمه، آيات في هذا كثيرة في هذا المعنى، لكن قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال فإن حزب الله هم الغالبون. إذا هناك حزب واحد، هذا الحزب ما هو وصفه العام؟ وصفه العام أن يكون على معتقد واحد، والمثال الذي يتمثلون به هو عقيدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجماعة أو عن الفرقة الناجية قال ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار لا واحدة. قيل من هي؟ قال هي الجماعة. لا يشك أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة أنها الجماعة الأولى، الجماعة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام لم تكن هناك جماعة سوى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إذن فهو يعنيهم. وفصله في حديث آخر عن الترمذي وغيره قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قول ما أنا عليه اليوم وأصحابي مقصود به في أصول الدين في مسائل العقيدة، لأن الصحابة عندهم وقع بينهم خلاف في مسائل ما يسمى يسميه بعض الفقهاء بالفروع أو مسائل الأحكام العملية، وقع منهم خلاف مسائل الطهارة ومسائل الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. فالمقصود ما أنا عليه اليوم أي ما اجتمع عليه أصحابي، والأصحاب اجتمعوا على معتقد واحد. فهذا هو التحزب المشروع، لا التحزب المبتدع اليوم. يريدون منا أن نتحزب على رأي شخصين شخصين أو ثلاثة في العالم كله. ما يقول هؤلاء اثنين ثلاثة أربع هو الحق وغيره الباطل، حتى ولو كانت مسائل اجتهادية. ينبغي أن ننتبه لهذا جيدا، لأن الحزبية لها، الحزبية المقيتة لها صورتان: صورة واضحة جلية وهو التحزب على أشياء ليست من الدين، كتحزب الحركيين على مسائل السياسة، يفهمون فهما معينا أن تتولى جماعتهم، كما قال حسن البنا نفسه في رسائله يقول أن الحق هو ما خرج من جماعتنا، وما خرج عن جماعتنا فنزنه، نزنه بأصول جماعتنا، فما وافقها فهو منا، وما خالفها فنحن منه براء. هذا كلامه جماعة الحركيين الذين يطنطنون في محاضراتهم ندعو للألفة والمودة والمحبة والاجتماع إلى آخره، والحقيقة هي ما قاله سيدهم وشيخهم، والعمل يدل على ذلك، أن يتبرؤون من كل من لا ينتمي إليهم ومن كان معهم حتى لو كان من أجل الخلق، حتى لو كان ممن يتقرب الله بالشرك، كمن يستغيث بالموتى، كما قال صاحب كتاب عمر بن الخطاب شهيد المحراب، يقول أنا أتعجب ممن يحرم على الناس أن يأتوا قبر أو ضريح ولي صالح ويدعو الله عنده. المسألة ليست مسألة دينية، مسألة عاطفية، نفسه تطلب ذلك، فكيف نمنعه؟ يعني شيء غريب. وآخر يقول إنهم يستدلون بحديث لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قال كيف ذلك؟ والإنسان له ظن حسن بصاحب الضريح، أمله، يعني كلام من أرض ما يكون. هؤلاء لا تكلم عن يعني فروعهم، هؤلاء رؤوسهم، رؤوس في دعوتهم، واحد مرشد عام واحد كذا، مرشد عام يدعو إلى الشركيات، يدعو إلى البدع الغليظة، وهذا يبقى مرشد عام للجماعة، ويأتيهم رجل يحفظ الكتاب، يحفظ الكتب الستة وعقيدة المهاجر الأنصار، لا يقبلونه قط لأنه غير منتمي للجماعة. هذا هو هذه الحزبية الفاسدة. هناك حزبية أخرى فاسدة أيضا مستخفية، وهي أن تحزب الناس على مسائل هي من الدين لكن ليست من أصول الدين، إنها مسائل اجتهادية، لا أقول مسائل خلافية، مسائل اجتهادية، لأن ليس كل خلاف يكون اجتهاديا. الخلاف قد يحدثه من يحدث بعد الاتفاق وبعد الإجماع، هذا لا عبرة به، لكن مسائل اجتهادية، مسائل اجتهد فيها الأولون واختلفوا فيها، ويراد منا اليوم أن نكون على كلمة واحدة فقط، وأن نهدر كل ذلك الاختلاف ونلغيه. فليس البحث في كونك تريد أن تصل الحق بدليله، لكن البحث هنا في تقديس أقوال بعض الأشخاص كتقديس أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبناء ولع البراء عليها. ومجرد أن تخالف شيخا لهم في مسألة اجتهادية بنوا عليك جدار، ثم هذا الجدار امتحنوا به الناس، قالوا من خرق هذا الجدار ودخل على فلان فليس منا، سنحذر منه، والثالث الذي يتبع الثاني يحذر، هكذا السلسلة. والله يا إخوان نعرف أناسا لا ناقة لهم ولا جمل في الدعوة، مسكين لحاله، يلا فقط يأتي المسجد يصلي يتعلم شيء من دينه، مجرد أنه لا يفهم أن فلانا تكلم في فلان لماذا وإيش الدليل في هذا، مجرد أن يبحث حتى يهجر وتهدر كرامته وينهى عن مجالسته. كذا واحد يأتيني يقول يا شيخ أنا والله ما عندي لا دعوة ولا عندي ناس يقرؤون علي، أنا ما أحسن العربية بعد، ما أحسن أعطي شيء للناس، جعل بهذه الهالة وجدت اسمي في الانترنت، وليش الذي يرى اسمي يحسبني من أساطين العلماء وأنا ماني شيء، أنا ماني شيء بالمرة. يعني سبحان الله تربية الناس على الأحقاد، يعني نقض الآداب الدنيا في في في, في الإسلام، محاربة الأخلاق فضلا عن هذا التحزب المقيت، هذا تحزب فاسد إن طلع على كثير من شبابنا يتحزبون رأي فلان، مسائل الجرح والتعديل كما يسمونها هم غلطا ينتسبون إليها أيضا غلطا، مسائل اجتهادية. أنا فلان اسمي عبد المالك تكلمت في فلان، كلامي في فلان كلام بشر يحتمل خطأ يحتمل صواب، هم لا يحبون هذا الكلام قط أبدا، فلان تكلم في فلان انتهى أمره، خلاص انتهى أمره، ما بقي له وجود في أهل السنة والجماعة. ولو قال أنا على إيمان المهاجرين والأنصار في الله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر والقدر خيره وشره، في الصحابة، في طاعة ولي الأمر، أبدا لا يقبل منه ذلك، حتى يأتي بعينة صغيرة جدا عندهم يكبرونها، ما موقفك من كذا فقط. هذا يشبه مكان الخوارج الأولون يا إخوان، كانوا يأتون الناس ما موقفكم من عثمان، ما موقفكم من علي، هذا قرناه في كتب التاريخ، فإن قال عثمان خليفة راشد خلاص، مجرد جملة فقط يقول كلمتين ما يخليه يكمل كلام، هذا انتهى أمره ليس منا، مدح علي كذلك وقد يقتلونه. واليوم حصل قتل يا إخوان، حصل قتل بين السلفيين أجل هذه الترهات والأباطيل التي يبنون عليها هذا الولع والبراء. نعم، وقعت فرقة طلاق، أنا أعرف ناس طلقت زوجاتهم أجل هذه الحكايات، هذه يجلسون على الإنترنت، هذا فقههم، هذا علمهم، يتعلمون كيف يجرؤون على أعراض المسلمين، على أعراض إخوانهم، يتعلمون كيف يفرقون الجماعة الواحدة، جماعة أهل السنة والجماعة، هذا همهم الأكبر. كل ما يدغدغ عقولهم ويمشي ويتحرك من الصباح إلى المساء هل من جديد في فلان وفلان، وهذا العلم يتعلمون الدين، يحفظون كتاب الله، يحفظون السنة، يتعلمون أصول هذا الدين، يتعلمون ما ينبغي أن يتعلموه، أما أولئك مشغولون بهذه الترهات. فأنا يعني أكبر فيكم جزاكم الله خير العقل الراجح، لأن هذه مسألة إخواني والله ما تحتاج إلى علم، صدقوني هذه الترهات ترهات أطفال، والله إنها ترهات أطفال، ولولا أن حجمها سمن وكبر فيما بيننا ما كنا نعيرها اهتماما قط أبدا، لا قيمة لها، كلام أطفال، أطفال أنت معي ولا مع غيري، كل أطفال سبحان الله العظيم، مثل ما كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن عباد يشبههم بلاعبي الكرة والمشجعين، بالضبط. المشجعون للكرة عنده عصبية مقيتة لفريقه ما يفهم شيء، حتى صار اليوم عقب كل مباراة يجدون جثة ميتة، يقتتلون من أجل كرة منفوخة بالهواء، جلد منفوخ بالهواء يا إخوان، يركض وراءه رجال ذو أطفال أو بنات، ثم يقتل من أجل هذه الحكاية الفارغة. لعبة شوارب. نعم ذو شوارب. نعم نعم. فشيء صراحة الإنسان لما يراجع عقله يضحك على نفسه، كيف يصل به إلى هذا الحد؟ هذا سبحان الله عظيم. أخوك إذا وجدته على معتقد سليم تفرح بك أي مفرح، لسيما أنتم في بلادكم، يمكن إحنا جينا من بلاد المدينة النبوية والعقيدة السليمة وكذا، لكن في بلادكم أنا لا أشك أن الواحد فيكم إذا سمع أن فلان في الجبل فلان بعيد عنده عقيدة سليمة تفرح به ولو ما عرفته، تعتبره أخا لك، تفرح فرحا شديدا ما عرفته ولا رأيت شخص ولا عرفت اسمه، فقط فلان يعلم كتاب الفلاني في معتقد السلف تفرح به. هل يوم أبدا يسمع به يكشر ويخرج الأنتين هذا نشوف وين يدور هذا، يدور معنا ولا مع غيرنا، مع شيخنا مع شيخ غيرنا، يصير صلى الله العافية سوء الظن هو أصل عندهم، والناس متهمون أصل عندهم حتى يثبت العكس. الله يسلمنا إياكم مثل هذه الفتن. أما نرجع بعد أن تكلمنا على هذا اجتماع الأديان، هذا هو اجتماع الأديان، هذا هو التحزب الشرعي. التحزب الشرعي أن نكون على معتقد واحد وقد نختلف في مسائل اجتهادية، تبقى أخا لي وأبقى أخا لك وتحترم واحترمك، هذا اجتماع الأبدان، اجتماع الأديان. اجتماع الأبدان ما سبق ذكره، فهذا إهدار اجتماع الأبدان يذهب بالدنيا، وهذا اجتماع الأديان يذهب بالآخرة. لذلك روى أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه أداب الصحبة وابن عساكر في تاريخه عن عبد الله المبارك رحمة الله عليه قال: من استخف بالأمراء ذهب الدنيا، ومن استخف بالعلماء ذهبت أخراه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وهذا هو الحق، فالحفاظ على الآخرة هو بالحفاظ على اجتماع الأديان، نكون على دين واحد على معتقد واحد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي نهانا عن ذلك. وقد يجتمعان، أو قصدي قد يجتمع الأمران في نص واحد. أنا أقول لكم نصين الآن. حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا، إلى أن قال: وشر الأمور محدثاتها إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأمرين، اجتماع الأبدان يعني قال: وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وذكر اجتماع الأديان لما قال: فعليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، فذكر الأمرين. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوا وتشركوا به شيئا، وأن تجتمعوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وفي رواية: ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من الله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله، هذا اجتماع الأديان، وأن تناصحوا من الله الله أمركم، هذا اجتماع الأبدان. فيذكرهم أهل العلم. ويستدل بعض أهلهم في هذا بحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به، أمسك بطرف من البساط، قال: تفعلون هكذا. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة، هكذا طوى البساط. قال: فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ: تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. يعني رجع البساط. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وبوب له الهيثمي في مجمع الزوائد بباب ما يفعل في الفتنة. باب ما يفعل في الفتنة. ترجعون أمركم الأول. من أروع الآثار السلفية الواردة في هذا المعنى ما رواه معمر في جامعه. معمر له جامع مطبوع في آخر كتاب مصنف عبد الرزاق، والحقيقة مفصول لكن طبعوه معه في المجلد 11. وأبو نعيم بن بطة في الإبانة واللالكائي شرح أصول الاعتقاد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال معاوية أي ابن عباس: أنت على ملة علي. معاوية لما وقع الخلاف قال ابن عباس، لأن الخلاف دائما يولد تحزب، قال: أنت على ملة علي. قال: قلت: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر هذا الجواب. ولا يريد البراءة من عثمان وعلي رضي الله عنهما، لكن إذا كان التحزب لأشخاص معينين على حساب أشخاص آخرين وأيضا من الدين بمكان، فأنا أبرأ الله من هذا التحزب. لكن على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال طاووس عند هذا الأثر: يعني ملة محمد صلى الله عليه وسلم ليست لأحد، يعني هذه ملة ليست لك يا معاوية، وليست لعلي، وليست لعثمان رضي الله عنهم أجمعين، لكنها ملة أتانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن عليها. ولو وقع الخلاف تختلف مع أخيك وترجع إلى ملة واحدة. وقد جعل أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترجعون إلى أمركم الأول ضابطا في هذين البابين، تفرق الأديان تفرق الأبدان. قال: إذا اشتبه على الأمر على المرء أمر فتنة، فنظر فيما كان عليه أمر الجماعة قبل حدوث الفتنة، تحصل فتنة ينظر كيف كانوا من قبل، هذه عند بداية فتنة، لأن الناس كانوا مجتمعين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ثم حصلت فتنة، فالعاقل الموفق ينظر كيف كان الأمر الأول تجاه هذه الفتنة، هل هذه الصورة تشبه ما كان الحل الأول أو تخالفه، لأن في الفتنة تتنوع الآراء ويدخل فيها من يدخل من المتكلفين يشبهون الأمر على غيره من الناس، فينظر الموفق إلى هدي الأول ويلغي ما عداه. ومن تطبيقه ما يأتي عند ظهور فتنة التفرق إلى طوائف، لو أنه كلما ظهرت فتنة نظر المرء في سيرة السابقين ووزن علمها وعملها ما كان عليه أولئك، يتبين له وجهه مباشرة، يقيس على الأمر الأول. عليكم بالأمر الأول، يقيس على الأمر الأول ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هنا يبين له الأمر واضحا جليا. ولذا كان الموفقون المتقدمين من هذه الأمة يرجعون الصحابة كلما ظهرت فتنة جماعة أحدثت أو أحدثت في دين الله عز وجل، فإما أن تموت هذه البدعة في مهدها، وإما أن ينحصر نطاقها ويشار إليها ببنان الاتهام، تبقى هناك محصورة في ركنها لا يتجاوز ذلك النطاق، لأن الناس عرفوا أن هذه الصورة ما قرأوها ولا درسوها ولا رأوها إذا كانوا رأوها عند أصحاب السمت الأول. هذا مقصود أن ترجعوا إلى الأمر الأول. ولهذا في صحيح مسلم ظهر القدرية، يقول في رواية عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في بالبصرة معبد الجهني، قال بالقدر بمعنى نفى القدر. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا احنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر. شوف العقل كيف، عقل زيد راى شيئا جديدا، اراد ان يعرضه على اصحاب السمت الاول، هذا شيء جديد، هو جديد، لكن احيانا الجديد قد يشبه على المرء، كما قال ابو موسى الشعري في قصه الذين جلسوا يذكرون الله قبل صلاه الفجر في المسجد بطريقه لم يعهدها من قبل، قال: رأيت شيئا، هو شيء استوحش منه، لكن قال: والله ما رأيت إلا خيرا. وهكذا البدعة ما تأتيك يعني بوجهها الكالح، إنما تأتيك بشيء من الحق، تحمل شيء من الحق يلتبس عليك الأمر، هو حق أو هو باطل. فلما اشتبه عليه الأمر أنكر في نفسه، لكن خاف وأراد يتحقق من هذا الإنكار هو صحيح غير صحيح، بأن سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مجمعين. وفي هذا الحديث لما دخل قال: فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، إلى آخر الحديث في أنهما سألاه عن تلك الفرقة وأجابهم رضي الله تعالى عنه، فشفوا أنفسهم وذهبت عنهم الريب وذهبت عنهم الحيرة أيضا، عرفوا وجه الحق في ذلك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، جاءوا بشيء جديد، فاطمأنوا إلى ذلك. ولذلك ذكر بعض أهل العلم قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لمن تعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لمن تعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقال: يا معشر القراء خذوا الطريق، خذوا الطريق من كان قبلكم. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق والقديم، من أرجع كل فتنة إلى الوصف القديم عرف أنها فتنة أو أنها بدعة. وكذلك في فتنة الدماء لما ظهرت، أو الفتنة في وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، نظر الموفقون إلى ما كان عليه الناس قبل الفتنة فلزموه، ولما كانت فتنة الخروج على علي رضي الله عنه كذلك نظر إلى الأمر الأول قالوا: هذا جديد علينا، ما يعرف عند أبائنا الأول الذي كان على السمت الصحيح، لزموه. كذلك عند وقعة الحرة الموفقون لزموا بيوتهم ولم يشاركوا، أبي سعيد الخدري وغيره، في روايات في هذا الباب كثيرة جدا. وكذلك المكان قصة خروج عبد الرحمن بن أشعث مع القراء، الموفقون كالحسن البصري وغيره لزموا بيوتهم ولم يشاركوا. هذه كلها تبين لكم وجه التبيين أو التفريق بين الاجتماعين. والخوارج الأولون لو أنهم كانوا عقلاء كانوا يقيسون أمرهم الجديد هذا على أصحاب السمت الأول، لكن سبحان الله العظيم أمر الخوارج منفلت. يعني ابن عباس وجه هذا التوجيه لما أتاهم، قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولا أرى منهم ولا أرى فيكم منهم أحدا. شو كيف نبهم، بدأ بهذا التأصيل، وهذه الطريقة المثلى تؤصل للقوم حتى تزعزع ما عندهم من شبهات، ثم تمثلهم التمثيل مثلهم. ماذا تقولون؟ رد عليهم شبهة. تعرفون القصة هي طويلة معروفة، صحيح الإسناد، لكن أول شيء قال: الصحابة موجودون وأنتم حسوا عنهم، ولا يوجد صحابي واحد معكم، ما عندكم عقول؟ هنا زعزع فيهم ما هم فيه عليه من أصل فاسد بهذا الأصل العظيم الصحيح، أي ارجعوا لأصحاب السمت الأول ويذهب عنكم ما بأذانكم من تشويش. على كل حال أنا أردت أن ألخص لكم ما يذكره أهل العلم في هذا الباب، والآن نستمر إن شاء الله في الحديث الذي بعده. قال: وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. قول هنا عن ابن عباس يرويه، ما تظنون في هذه الرواية يعني ليس نعم يرفعه، لكن لماذا قال ابن عباس يرويه؟ نعم نسي الصيغة ذكرها، نعم ذكرها بعد قال رسول الله. لا بس هو لما قال هذا قال لما قال يرويه هذه قال هو شك فيها، كيف لما قال هذه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك فيها، ولذلك ما كان يقول يرويه. وتذكر أنه روي له الحديث بهذا الصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. يقول العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري قوله شبرا أي قدر شبر، الشبر معروف لديكم هو هذا المقدار، مقدار الكف. قال إذن هو كناية عن خروجه ولو كان بأدنى شيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل في هذه المسألة حتى بالشبر يبين بأن الخروج يكون بأدنى شيء، يعني كثيرا من الذين قد يتظاهرون باحترام هذه النصوص والتحاكم إليها لكنهم عند التطبيق في نفوسهم شيء. قلت يا أخي أنا والله ما خرج شاركت فقط مشيت مع الناس، وآخر يقول أنا والله تكلمت فقط ما قاتلت ولا قتلت ولا حملت سلاحا، وبعضهم يقول أنا فقط كنت أيدهم في ردهم على الحاكم الفلاني وأشتم الحاكم إلى آخره، لكنني ما أباشر معهم هذه الأشياء. هذه كل حال أعظم كلها تعتبر خروجا، لأنه كما قال عبد الله بن عكيم وهو مخضرم كان يقول: إني والله لأعد ذكر مساوئ عثمان عونا على دمه، إني والله لأعد ذكر مساوئ عثمان. لما كان يكون إنسان مع الناس عثمان فعل وفعل وفعل وفعل يشاركهم يقول: أرى ذكر مساوئ عثمان عونا على دمه. ولذلك يقول العلماء: وهل كان خروج بغير لسان؟ خروج ما يبدأ هكذا على طول، الناس بكم صم حملوا سلاح المشوا، لا بد من تحريض باللسان، بل هو أشد، لا واحد يتكلم ثاني ثالث ورابع إلى آخره ليخرج الناس. واستدلوا لهذا بقصة ذي الخويسرة، ذو الخويسرة ما خرج إلا بلسانه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله أصلا لجماعته صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد يعدل فمرأة تعدل، لكن ما حمل سلاحا ولا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكلمة العياذ بالله التي قالها استدل بها العلماء بقصته على أن الخروج يكون باللسان. ولهذا ابن حجر وغيره يسمون الخوارج القاعدية الذين يزينون للناس الخروج ولا يباشرونه، يزينون للناس الخروج بكلامهم كالخطباء القاعدين، والخطباء يقولون يجب الخروج على هذا الحاكم، وإذا جاء ابنه يقول: يا أبتي أنا سأذهب لأخرج، يقول: لا أجلس في البيت خلينا نروح قاتلون. وهذا رأينا عند كثير من هؤلاء الدعاة، إذا أراد ابنه أن يشارك لا ما يشارك، إذا أراد هو أن يقيله شارك أنت ما يشارك. وكالذين فتنوا بلدتكم واجتمعوا بالقاهرة، وقيل زورا علماء المسلمين اجتمعوا في القاهرة وقالوا: قاتلوا طاغية بشار، ثم واحد راح لبريطانيا واحد راح لسويسرا واحد رجع البلد واحد راح لزوجته، ولا يشاركون المسلمين هذا الذي أوجبوه على غيرهم، وأن هذا الغير عاجز عن مواجهة العدو. وفقها يقول الفقهاء: إذا عجز أهل البلدة عن صد العدو وجب على المجاورين لهم المسلمين، وإذا عجز المجاورون وجب على كل المسلمين أن يشاركوا، هذا إذا قيل بإيجاب القتال فيكون على هذا النحو. لكن من الناس هكذا من يقول قولا طلبا للشعبية تكثير الناس حوله ونتضع كلمته وأن لا يقال فيه فلان مخذل، ثم تذهب عنه الشعبية يروح المسكين ولا يحضر، لا تحضر محاضراته ولا يدعى إلى كذا وكذا. فإذن ما السبب الذي يجعله يقرر شيئا ولا يعمل به؟ تخزين معلومات بلا عمل، كيف إذا كان هذه المعلومات ليست مجرد معلومات عنده بل يبثها في الناس ويدعو إليها وهو أول من يتخاذل عن العمل بها؟ إذا قال هنا الشبر الخروج يكون ولو بشبر، يقول ابن حجر في الفتح: قوله شبرا بكسر المعجمة وسكون الموحدة المعجم يقصد الشيل لأن عليها نقاط، والموحدة عليها نقطة واحدة هي الباء، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وهذا يدل على عظم حق السلطان، ويؤيده ما رواه أبو القاسم البغوي في كتاب الجعديات، هناك أثر في هذا يؤيد هذا الكلام، ومن طريقه أيضا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن سعد بن حذيفة قال: سمعت أبا عبد الله، يقصد حذيفة أباه رضي الله تعالى عنه، يقول: والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يشبر على فخذه، يقيس بكفه على فخذه، ما فارق رجل الجماعة شبرا ويشبر على فخذه إلا فرق الجماعة، قال ولو شبر عنها فارق الجماعة صلى الله عليه. وقول هنا: فمات مثل الجاهلية، يقول ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. انتهى كلامه نقلا من فتح الباري بن حجر رحمة الله على الجميع. نعم. قال حدثنا سيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصما وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث تطبيق عملي لبيان هدي السلف مع تلك النصوص العامة. يقول نافع رحمه الله: جاء عبد الله بن عمر مولاه إلى عبد الله بن مطيع، وعبد الله بن مطيع جعلوه أميرا في زمن الحرة على القرشيين. عبد الله بن مطيع هذا لما أراد أهل الحرة أن يخرجوا على خلافة وملك يزيد بن معاوية اجتمعوا ورأسوا عليهم هذا الرجل، لذلك قصده عبد الله بن عمر، كان أراد أن يحسم مادة الفتنة ويرفع الخلاف. والحرة كانت في سنة 63 في بدايتها، في بدايات سنة 63 من الهجرة، خرج أناس في المدينة النبوية استنكارا لخلافة يزيد ونقضا لبيعته، وكان منهم من رؤسائهم هذا الرجل كما قلت لكم. قال: حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال أي عبد الله المطيع لجماعته: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أراد أن يكرمه ليجلس يطرحه له وسادة، لسيما إذا جاء في ذلك الوقت والناس ملتفون حول أميرهم في أمر جلل كالخروج على يزيد، لعله أراد أن يستكثر بهذا العالم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر رجل ما كان عنده مجاملات، أن الحق هو الحق. قال إني لم آتك لأجلس، قال أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. وما عندهم سبحان الله في الكلام في الدين إلا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم كثير كلام والالتواء والتأويلات والدخول والخروج يمين وشمالا في عند بنيات الطريق، يعني عندهم المحجة الواضحة. قال أتيتك أخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، تأملوا، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الكلام لم يقله عالم بلاط ولا من تخرج من ديوان يزيد معاوية، كلام صحابي جليل ما يعرف مجاملات في الحق، يقول الحق أينما كان. ولو كان الحق عند مخالفي يزيد لكان معهم، لكنه وجدهم يخالفون النص الصريح على الرغم مما قيل في يزيد ويقوله المؤرخون ويقوله الناس اليوم، على الرغم ما قيل فيه وفيه حكايات كثيرة جدا في هذا الباب، مع ذلك لم يبقى عبد الله بن عمر بهذا، اكتفى بكون يزيد مسلما واكتفى بكون يزيد قد تمكن وبويع ليردهم عن باطلهم الذي كانوا عليه. قال من خلع يدا من طاعة نقي الله يوم القيامة لا حجة له، لأن هؤلاء خلعوا يدا من طاعة، الأول بويع الرجل ثم تراجعوا عنه وأرادوا أن يخلعوه وأن ينقضوا بيعته، يلقى الله يوم القيامة لا حجة له. هذا من النصوص الدالة على أن الخوارج لا حجة لهم وأنه لا يجوز أن يحتج لهم قط، وهذه فتنة عظيمة من أول التاريخ ليومكم هذا، أن الخوارج بالنظر إلى ما يظهر عليهم من عبادة وحسن سمت وحسن بيان وكلام يخدعون الناس حتى يعتذر لهم الناس يحتجون لهم، قد يخطئونهم لكن يحبون تخفيف الوطئ عليهم، خففوا الكلام فيهم أو اسكتوا عنهم. وإلى يومكم هذا نسمع هذا الكلام كما قلت لكم البارحة، إلى يومكم هذا نقول يقولون لا تردوا عليهم، هم وقفوا في وجه الطواغيت، وهذا لعلكم سمعتم أول فتة العراق وقفوا مع وقفا صلى الله العافية هي التي جعلتهم يقومون على على على أقدامهم، وكانوا يقولون هذا الكلام، كيف تقومون في وجه من يقوم في وجه الروافض الكفار هكذا ويقوم في وجه أمريكا الكفار إلى آخره، قالوا هذا الكلام مع الأسف الشديد. وأنا مرة يرسل إلي أحد الأصحاب يعرفون في العراق صورة لثلاثة عشر رجلا قتلوا من قبل أولئك، ومكتوب على هؤلاء أن هؤلاء من ميليشيات الرافضة، هؤلاء الثلاثة عشر المقتولين. يكلمني هذا الرجل يقول والله العظيم هؤلاء الثلاثة عشر كلهم من ديرتي، أنا أعرفهم واحد واحد من أهل السنة، لا علاقة بالرفض ومن أهل السنة، لكن القوم كانوا يشهرون إعلاميا للناس حتى يتعاطفوا معهم بأنهم يقوم في وجه الرافضة، وإذا وقفوا في وجه الرافضة السذج سيؤيدونهم، وهم يقتلون أهل السنة ويتظاهرون بقتل الرافضة، يقتلون أهل السنة ويتظاهرون بقتل الأمريكان وغيرهم. وحتى يعني انفضح الأمر اليوم وبان بأن الأعداد التي قتلوها من أهل السنة من المسلمين أعداد هائلة جدا جدا جدا لا يمكن أن تقارب بمن قتلوا من الكفار سواء كانوا كفار رافضة أو كانوا من أولئك الكتاب وغيرهم. وهذا بات معلوم لكل إنسان. لكن ذكرت هذا الانتباه، إنسان لا ينخلع، لا سيما الإعلام اليوم مع فوتوشوب هذا والحكايات اللي يقومون بها لخداع الناس، ينبغي أن يحذر. الإعلام اليوم ليس مصدرا يعني أخذ منه الحق أو تعرف حقيقة الأمر أبدا، لأن اللعب فيه كثير جدا والكذب فيه ما أكثره، مع أنه يكفيكم من أصحاب هذه المصادر ليسوا ثقات على طريقة المحدثين، لا عبرة بهذا الإعلام إطلاقا، إنما قد يكون من باب متواتر أو شهد عليه الشهود العدول الذين نعرفهم وهكذا. فهذه أشياء سبحان الله العظيم إذا رأى الإنسان ينخدع بها من قديم الزمن لم يكن هذا. لكن حديث أنت عندك حديث، نرى بعض الآثار أيضا، عندك حديث يبينك أنه لا يجب أن يحتج للخوارج. لا يقول الإنسان الخوارج، كما سمعت بعض المحاضرين يقول الخوارج عندهم أدلة قوية، بل قال لا تقوون على ردها. إيش معنى؟ ماذا تريد؟ نصبح مثلهم؟ نسمح لبدعاتهم تمشي في في في ديارنا؟ يفسدون هذه الأمة؟ الخوارج كذا. فحتى قال أحدهم الخوارج أصفى قلوبا من كثير منكم يا أهل السنة. وإذا كريم قل أنا من أهل السنة سلفي. إيش الكلام هذا؟ وما الذي جعلك تبيض وجوه هؤلاء الخوارج؟ شيء غريب جدا جدا. طيب قال هنا يقول في هذه الفائدة، يقول النووي شرح رحمة الله عليه، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم، وقوله لا حجة له أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال، أي بين يدي الله، فيستحق العذاب والنكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر من الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. فإذا أنا أذكر هذا لبيان أنه لا يجوز الاعتذار لأولئك، لأن الاعتذار لهم يغر كثير من الناس، نسيم السذج والعوام ليتصلوا بهم ويفعلوا فعلتهم. وأنا في ظني، والعلم عند الله، في ظني أن الحركيين على اختلافهم وتنوعهم هم السبب الأول في انتشار الرفض وانتشار بدعة الخوارج، لأن الرافضة لما ظهروا أيدوهم إلى الآن، مع الأسف شيء غريب يعني. أنا الآن متعجب من الحركيين، كل الناس حتى الساسة الكبار الذين سبحان الله دينهم رقيق جدا جدا وضعيف، عرفوا ما عليه الروافض ولعنوه، لكن الحركيون إلى الآن يذكرونهم بخير إلى الآن. والخوارج أيضا هم السبب في وجودهم، كلما ظهرت جماعة تواجه الحكام إلا وقفوا معها، إما بالبيان وإما بالصمت، ما يردون عليها قط. وهذا الموجود اللي نعرفه عنهم. فانتشار هذا المذهب في حقهم هم السبب الأول. لماذا قال هم السبب الأول؟ لأنهم جماعة كثيرة، وإن كان الآن يتضعضع وضعفوا جدا في العشرية الأخيرة هذه، لكن لا يزال لهم بهرج وصيت. فالقوم عندهم أعداد هائلة، بل في وقت ما كانوا هم الظاهرين في الساحة، الناس لا يعرفون فلان، يقولون أخ إلا أخوانجي، يقال فلان أخ فلان أخت، يقولون أنهم من الإخوان المسلمين. كان هكذا، كل ذو لحية يقال له أخ، يقصدون أنهم من الإخوان المسلمين، كانوا هم مسيطرين على الساحة الدعوية، وكانوا ينصرون هذه الجماعات الثائرة، كلما صارت ثائرة إلا نصروها. اليوم بعضهم ينكس الرأس لما يرى شاف هذه المخازي والولايات التي أحدثها أولئك الوحوش، صاروا يطاطئون الرأس إذا واجهتهم ويسكتون، لأن شافوا الأمر انتهى لما انتهى إليه. ولكن هذا يقوم به بعضهم فقط، وليس من صلب مذهبهم ومنهجهم. ثم بعض الكلمات عند السلف، منها ما كان من حسن البصري رحمة الله عليه أنه روى الفريابي في صفة النفاق والأجر في الشريعة بسند صحيح عن الحسن البصري رحمة الله عليه، وذكر الخوارج فقال: حيارى سكارى، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. تأملوا، هذا كلام الحسن البصري رحمة الله عليه. حيارى سكارى، هم حيارى في مذهبهم وسكارى في بدعتهم، الهوى الذي ركب قلوبهم أسكرهم، سكروا به. الإنسان يصبح كالسكران، تتكلم معه وهو لا يعي ما تقول، تأتيه بنصوص الكتاب والسنة وقد فتن بمذهبه وغلب عليه ذلك الهوى. إذا قال حيارة، وحقيقهم حيارة في مذهبهم، لذلك يعني تجدون الفرقة عندهم على أشدها. وسكارى ليسوا بيهود ولا مجوس ولا نصارى، ايش معنى هذا الكلام؟ يفسره ما بعده، قال: فيعذرون، بمعنى قد يعذر أهل الكتاب، لأن ما بأيديهم محرف، وأما هؤلاء لا يعذرون إنما بأيديهم غير محرف. كتاب والسنة صافي، الكتاب صافي والسنة صافية واضحة، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، مع ذلك تحيروا في دينهم وسكروا في بدعتهم. لأجل هذا يقول: لا يعذرون، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. سبحان الله، تتعجبون يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم على بدعة كما تكلم على الخوارج باسمهم وبأوصافهم، وكثر الكلام في هذا، وتواتر معنويا ذكر كثير من أهل العلم. مع ذلك الناس، أو من الناس من تحير في هذا الباب، مع ذلك من لم يكن معهم ينصرهم ويعذرهم، شيء عجيب. عندنا الآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع شراح، كلام الحسن البصري، وهناك أشياء كثيرة في هذا الباب ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعذرونهم، مع أن الأولين كان فيه من العبادة ما كان. يعني الآن ما دين كان ذكرت لكم قصة غزالة كانت من الخوارج، امرأة كان يعني أوتيت شجاعة مفرطة حتى نذرت لله عز وجل أنها ستصلي في مسجد الحجاج نفسه وتدعوه للنزال والمقاتلة هي بنفسها، وستصلي وتخطب، تصلي صلاة الصبح في مسجده وتخطب على منبره. وحصل ذلك، دخلت في ليلة بجيشها وذهب إلى الحجاج، قيل له: غزالة دخلت المسجد وجاءت بجيش عرمرم. والحجاج خاف أن يخرج، بقي في قصره، فخطبت على المنبر وقالت: خلي الحجاج يأتي. وصلت الصبح بأي صور؟ الركعة الأولى بسورة البقرة، الثانية بسورة آل عمران، ختمت الصورتين في ركعتين، عبادة مفرطة وشجاعة مفرطة. هذا الشيء الذي يفتن الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عبادة الخوارج ما ذكر عبادتهم ليمدحهم أو لينصفهم أو ليوازن، ولا عندهم حسن نذكره، لا، ذكرها كي لا ننخدع، لا تنخدعوا بعبادتهم بحسن قيلهم فهم كلاب النار. هذا المقصود.